القراءة على العالم معناها هم عندهم في علم الحديث شيء يسمى طرق التحمل، طرق تحمل الحديث، وهي 8 طرق معروفة عند المحدثين. فمن ذلك السماع من لفظ الشيخ، وهذا لا خلاف فيه، وهو الذي كان الصحابة تحملوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب، يسمعون الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون يسمعونه من لفظ الصحابة وهكذا. هذا لا إشكال فيه، وهذا مجمع على جوازه وأعلى وجوه التحمل. ثم الوجه الثاني القراءة على الشيخ، ومعنى هذا أن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يقول نعم أو يسكت أو ويقره، هذا يسمى القراءة على الشيخ، وهذا هو أعلى وجوه التحمل بعد السماع من لفظ الشيخ. قال عراقي في ألفيته على وجوه الأخذ عند المعظم، يعني الذي هو إيش؟ السماع من لفظ الشيخ. وكذلك بعد ذلك هناك أنواع أخرى ستأتي في الأبواب القادمة مثل المناولة والمكاتبة، وهناك وجوه لم يتعرض لها البخاري. البخاري تعرض السماع من لفظ الشيخ أصلا لا خلاف فيه، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وأما وسيأتي أيضا ربما مبلغ أو عام سامع، هذا لا خلاف فيه. ثم القراءة على لفظ الشيخ على الشيخ أو العرض على الشيخ، يسمى العرض أيضا، وهي التي تكلم عنها في هذا الباب. ثم سيتكلم أيضا عن المناولة وعن المكاتبة، ولم يتعرض لبعض للأربع الباقية، وسيأتي الكلام عن ذلك. هذا الباب مع قد القراءة والعرض على الشيخ، هل هو صحيح أو نعم هو صحيح، وهذا لا خلاف فيه، لكن إلا خلافا شاذا. قال ابن حجر رحمه الله قد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن إلى آخره. يعني كان بعض السلف يقولون لا بد أن تسمع، وكان أهل المدينة والحجاز ينكرون على أهل العراق هذا ويقولون هذا من تنطع أهل العراق، ولهذا قال هنا ورأى الحسن والثوري ومالك، وفي بعض النسخ الحسن وسفيان ومالك، المقصود بسفيان والثوري، القراءة جائزة. الحسن البصري رأى هذا جائز ومن التابعين، وسيأتي لفظ كلامه، وكذلك مالك، وكان يبالغ، ومالك أصلا كان لا يقرأ على أحد ولا يحدث أحدا من لفظه، وإنما يقرأ عليه قراءة. قد قال مطرف صحبت مالكا 10 سنة أو كذا ما سمعته يقرأ على أحد، وإنما كان يقرأ عليه فقط عنده الموطأ، إذا أتى الآتي يقرأ عليه الحديث. ويقول احتج بالقرآن، قال كيف تقولون يجزيكم في الحديث، لا يجزيكم في الحديث ويجزيك في القرآن. الآن أنت إذا ذهبت إلى مقرئ لتقرأ عليه، هل هو الذي يقرأ عليك وأنت الذي تقرأ عليه؟ أنت الذي تقرأ عليه، ومع ذلك تقول قرأني فلان، والقرآن أعظم، قال من، فكيف تقولون يجزي هذا في القرآن ولا يجزي في الحديث؟ فإذا أجزى في القرآن فلان يجزي في الحديث من باب أولى، هذا استدلال قوي جدا. وكذلك احتجوا بحجج متنوعة، هذا هو المقصود بهذا الباب. وقوله جائزة أي القراءة، أما السماع فهو لا نزاع فيه. وقوله واحتج بعضهم، المحتج بهذا على ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، احتج بعضهم في القراءة على عالم بحديث الضمام هو أبو سعيد الحداد، وقد جاء هذا من طريق ابن خزيمة عن البخاري عن أبي سعيد الحداد أنه قال عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، قيل له يعني فيه ما هو، فقال قصة ضمام بن ثعلبة، قال الله أمرك بهذا، قال نعم، انتهى. والبخاري هنا قال فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا، قال هذا. ولكن ليس في قصة ضمام التي نقلها هو أنه أخبر قومه فأجازوا، وإنما انتهى عند قوله آمنت بما جئت به وأنا رسول ما ورائي من قومي. فأين الشاهد؟ الشاهد في روايات أخرى، ليس في رواية البخاري، رواية البخاري ليس فيها ذلك، لكن جاء في بعض الطرق الأخرى لهذه القصة. وقع هذا في طريق أخرى ذكرها من طريق من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، أنه قال في آخر الحديث أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم: إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. إذن فقبلوا منه وبنوا عليه بل وأسلموا. وعلى هذا فقول البخاري فأجازوه أي فقبلوا منه، لم يقصد الإجازة المصطلحة عند أهل الحديث، وإنما قولوا فأجازوه أي فقبلوا منه. فهذا احتجاج قوي على أن القراءة على لفظ الشيخ، لأن هذا جاء وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام، هذا هو وجه الدلالة. وهو قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال نعم نعم نعم، ثم ذهب هو ونقل هذا الكلام إلى قومه وبنوا عليه. إذن هذا يدل على أن هذا جائز وصحيح، طريقة صحيحة في تحمل العلم، كون الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، هو ذكر الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مجرد أقره فقال اللهم نعم فقط، وما عاد الكلام مرة أخرى. وأما قوله واحتج مالك بالصك، الصك فارسي معرب، والمقصود به الكتاب الذي مثلا يثبت فيه الدين أو الإقرار، فهنا المراد به المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ بما فيه. يعني أنه يؤتى مثلا بكتاب يقول أنت أخذت دينا يوم كذا وكذا، فيقول نعم، فيشهد الشهود على إقراره يقولون أقر بكذا، مع أنه ما نطق به وإنما قال نعم فقط أقر، ودل على أن الإقرار بالشيء إذا قرئ عليه مثل أو يعني قريب من منزلة إذا نطق به هو. وهذا هو الشاهد، وهذا هو وجهه، وهذا هذا استدلال قوي من الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قراءة الحديث عن القرآن فكما ذكرنا رواه عن مالك الخطيب في الكفاية، أنه سئل على الكتب التي تعرض عليه، هل يقول رجل حدثني؟ يقول نعم كذلك القرآن، ليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان. وروى الحاكم عن مطرف أنه قال صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه. قال وسمعت يا أبا أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ. وهذا كما سيأتي مذهب لبعض المتنطعين من أهل العراق، ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم. قال حافظ ابن حجر وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. إذن هذا خلاف انقرض وأجمع أهل الحديث بعد ذلك على الأخذ بها. كما ذكر العراقي هذا في ألفية أيضا، وهذه المباحث مفيد فيها الرجوع إليه، وأجمع أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتد. وقال إبراهيم بن سعد، وسيأتي معنا في درس اليوم الزهري الذي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من علماء المدينة، قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. حتى بالغ بعض أهل المدينة فجعلوا القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، أرفع من السماع من لفظه. ولكن هذا القول أيضا فيه نظر، بل الصحيح أن القراءة صحيحة وقوية على الشيخ لكن السماع أرفع، ولهذا هذا الذي كان الغالب من حمل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أيضا عن بعض العلماء الكبار من أهل الحديث من غير أهل المدينة، واستدلوا بأن احتجوا بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه، يعني لو أخطأ الآن الطالب لما يقرأ الشيخ لا يستحي من الرد عليه، أما لو أخطأ الشيخ هل يستطيع الطالب أن يرد عليه حتى لو عرف الخطأ؟ صعب. فقالوا هذا أفضل، لكن المشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، وهذا هو الصحيح وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث، أن أعلى شيء هو السماع من لفظ الشيخ، فيقرأ الشيخ والطالب يسمع، ثم يليه وهو قوي صحيح يعني معتد به أن يقرأ الطالب على الشيخ، وهذا هو الغالب الآن في أهل الحديث أن الشيخ لا يقرأ وإنما يقرأ عليه. وقد كان بعض مشايخنا يقرأ من أجل الوقت، فمن ذلك شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله كان الغالب أنه يقرأ، أنه يقرأ هو كسبا للوقت، لا إلا لما ضعف واشتد مرضه صار يقرأ عليه صهره وابن زوجته وهو أحد الطلاب الملازمين له، وإلا فالغالب على المشايخ أنه يقرأ الطالب على الشيخ لا الشيخ على الطالب. وقوله عن الحسن أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم، جاء هذا العالم جاء هذا بسياق أبسط من هذا، فعن عوف الأعرابي عند الخطيب أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد، هذه كنية الحسن، منزلي بعيد والاختلاف يشق علي، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي، فأقول حدثني الحسن، قال نعم قل حدثني الحسن. وفي طريق أخرى عند غير الخطيب قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليك إيش نقول فيها، وهذا يدل على إيش، هذه كلمة فصيحة معناها أي شيء، كلمة قديمة عند المتقدمين. قال قولوا حدثنا الحسن. وهذا يبين أن الحسن، وهذا لعله مذهب البخاري كما تقدم، أنه لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، والظاهر أنه يجيزها حتى في العرض على الشيخ، وإلا فالجمهور كما تقدم يقولون في القراءة قل أخبرنا، وهذا الذي استقر عليه عمل الحديث، ولا تقل حدثنا إلا مقيدا حدثنا قراءة عليه. وشريكه، وأما الإسناد البخاري رحمه الله قال طبعا وكل هذا سمعته، ثم روى هذه الآثار بإسناده محمد بن سلام هو البيكندي، وعوف هو الأعرابي، والحسن البصري، محمد بن يوسف الفربي هو راوي الصحيح عن البخاري، ومحمد بن إسماعيل البخاري والمصنف، وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي صاحب المسند المعروف من مشايخ البخاري، وقد مر بنا من قبل في كتاب متقدم، عن سفيان هو الثوري أنه قال إذا قرئ عن محدث فلا بأس أن تقول حدثني، أيضا يرى أن هذا مثل أخبرني، أو أن يقول في بعض النسخ حدثني. وسمعت أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد النبيل، وهو من كبار مشايخ البخاري، وهو ممن روى عنه البخاري وبعض الثلاثيات التي عنده، يقول عن مالك وسفيان أي الثوري القراءة على العالم وقراءته سواء. وهذا مذهب، وقد نسب وأظنه نسب البخاري، أنهم يسوون بين العرض والقراءة. صار عندنا ثلاث مذاهب: مذهب من يفضل السماع على القراءة والعرض، قراءة والعرض متقاربان بمعنى واحد وإن كان بينهما فرق يعني أشار إليه حجر وغيره، ومنهم من فضل السماع على العرض، ومنهم من فضل العرض على السماع، ومنهم من سوى بينهما، لكن مشهور عند أهل الحديث والمعروف هو أن السماع هو الأفضل، السماع من لفظ الشيخ والأفضل، ثم يليه في القوة و يعني المتانة أن يكون الطالب هو الذي قرأ على الشيخ. ثم ذكر الحديث الذي استدل به، حديث ضمام، وقد تقدم وجه الشاهد منه، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي، وتنيس بلد في مصر، الكلاعي وأصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، مر بنا مرارا، من العاشرة توفي سنة 218، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، يعني روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الليث، الليث هو الليث بن سعد الفهمي مولاه المصري إمام أهل مصر، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، توفي سنة 75، روى له الجماعة. عن سعيد هو المقبري كما بين، سعيد بن أبي سعيد كيسان، سعيد بن أبي سعيد راوي مشهور يكثر الرواية عن أبي هريرة تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، يعني سعيد المقبري نفسه أدرك أبا هريرة، فأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة، وأحيانا يروي عنه بواسطة أبيه كيسان، هو سعيد المقبري، هو أبو سعيد المقبري. إذن سعيد بن أبي سعيد كيسان كنية أبيه أبو سعيد مكنم به المقبري، المدني ثقة من الثالثة، توفي في حدود 120 سنة 120 قيل غير ذلك، روى له الجماعة عن شريك بن عبد الله بن أبي نبر. هنا هذا رواية الأقران، لأن سعيد يروي عن شريك وهما تابعيان تقاربان، بل إن شريكا مات بعده. شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني، وهذا ليس شريك ابن عبد الله النخعي القاضي المعروف، هذا هذاك في طبقة متأخرة، أما هذا تابعي وهو مدني، وذاك كوفي. المدني صدوق يخطئ، من الخامسة، توفي في حدود سنة 140، روى له الجماعة، لكن الترمذي روى له في الشمائل لا في سننه. وشريك هذا هو راوي حديث المعراج المعروف، وعنده فيها أخطاء معروفة ومخالفات شذ فيها قرابة 10 مواضع أخطأ فيها، ولهذا أشار إلى خطأ الإمام مسلم لما ذكر حديثه وقال فقدم وأخر وكذا وكذا، يعني أشار إلى أنه اختصر روايته ولم يرى. أما البخاري فقد ساقع بطولها، فهو صدوق لكن له بعض الأخطاء، خاصة في حديث المعراج بالذات له أخطاء معروفة. أنه سمع أنس بن مالك، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا، ومات سنة 90 أو بعدها، وقد جاز 100، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين 7 كما هو معروف، ومشهور أنه نزل البصرة كما هو معروف، لهذا يروي عنه البصريون كثيرا، لكن هنا يروي عنه مدني. يقول بينما نحن جلوس في المسجد، قوله في المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ، أخذ منه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وطبعا العرف يراعى في مثل هذا، لكن لو فعله بعض العلماء أو الأئمة خاصة إذا كان يطول جلوسه ويحتاج إلى شيء من الراحة، وكان العرف يعني ليس فيه إشكال في هذا، فالأصل أنه ليس فيه إشكال، لكن طبعا العرف قد يراعى، بعض الناس قد يستنكرون هذا. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر، ولهذا قال أيكم محمد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز كما يفعله بعض مشايخ الضلال الذين يبالغون في تعظيم أنفسهم حتى يمنع الناس من النظر إليهم أو من الجلوس معهم في مستوى واحد، بل وبعضهم يأتونهم زحفا على الركب، أعوذ بالله، هذا استعباد للناس بالباطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الداخل يقول أيكم محمد، ما يعرف من شدة تواضعه واستواءه مع الناس، هكذا هذه السنة وهذا هو رسول الهدى، ليس هذا الباطل الذي يفعله بعض الناس. لقوله بين ظهرانيهم، طيب وبين ظهرانيهم هذه اللفظة معناها بينهم، وقال بعض أهل اللغة زيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراء، فهو محفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد، يعني كأنه بين ظهور بينهم، يعني هذا هو المقصود. وقد جاء في بعض الأحاديث كما تقدمت الإشارة إليه عند أبي داود أنهم بعد ذلك بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا من طين، يعني شيء يجلس عليه حتى يعرفه السائل إذا جاء، فهذا لا مانع منه مثل هذا التمييز الخفيف إذا كان العالم له مكان معين أو يجلس على كرسي. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع خطبته كما في حديث مسلم الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أتي له بكرسي فجلس عليه فعلم الرجل، هذا أيضا لا بأس به. أما المبالغة في التعظيم وكذا هذا ليس واديا النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية موسى بن إسماعيل التي ذكرها البخاري في آخر بعد الحديث، يعني تبيين لبعض ملابسات هذا الحديث، فعن أنس أنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى آية المائدة لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل الحديث. وهذا يبين شيء من مما وقع للصحابة، وهو أن المهاجرين كانوا نهوا عن هذه الأسئلة، أما الأعراب فلأنهم يأتون من بعيد وليس متيسرا لهم طلب العلم وما إلى ذلك، كان يسمح لهم بالسؤال، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه قال كان الشخص يبقى سنة عربيا ولا يهاجر من أجل المسألة حتى يتمكن من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أما المهاجرون فنهوا عن ذلك، فكان الصحابة يتشوقون، المهاجرون والأنصار طبعا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانوا يتشوقون أن يجيء رجل أعرابي لكن عاقل حتى يسأل سؤالا مفيدا يستفيدون منه، ولهذا فرحوا بمقدم ضمام. سيأتي أن عمر أثنى على سؤالي في بعض الروايات قال ما رأيت سائلا أوجز ولا أعقل من ضمام، أو كما سيأتي. طيب، قوله ثم عقله، عقل البعير معناه شد على ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلا. طبعا البعير الجمل قوي، إذا ربط بحبل كربطا عاديا كغير من بهائم قد يقطعه، فماذا يفعلون؟ يثنون ركبته، يثنون ركبته ثم يربطونه بعقال، وهذا أصل العقال الذي يوضع على الرأس في زماننا هذا، وأصل عقال البعير، فكان يوضع هكذا، هذا هو عقل البعير، هذا معنى عقل البعير، أنه يكون قائما مثلا على ثلاث، أو يعني تترك له ثلاث قوائم والرابعة تعقل بهذه الطريقة حتى لا يستطيع أن يقطع ولا أن يهرب، بل يبقى ينتظر صاحبه. قوله في المسجد، استنبط منه بعض علماء المالكية وغيرهم طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك من البعير في حالة كونه في المسجد، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم أخذ من هذا أن أرواث ما يؤكل لحمه طاهرة، لماذا؟ لأنه ربط البعير في المسجد، ومعروف أن البعير لا ينضبط، يمكن أن يروث أو أن يبول، لكن هذا يشكل عليه أنه في بعض الروايات بين أنه أناخه على باب المسجد ثم دخل، فيكون هذه الرواية فيها شيء من الاختصار. نعم، قال وقوله الأبيض أي الأبيض المشرب بحمرة، ولهذا جاء في رواية الأمغر، الأمغر بالغين، وهذا معناه المشرب الأبيض المشرب بحمرة، وهذا هو المعروف في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بأبيض خالص أبيض صرفا، بل أبيض بياضا مخلوطا بحمرة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن كثيرا من الصحابة لم يكن كذلك، وإلا لم يتميز بهذا، ما قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ معناها أن غيره لم يكن كذلك، وإلا كيف يتميز بهذا. قال قوله قد أجبتك أي سمعتك، والمراد إنشاء الإجابة أنه يخبره بأنه قد أجابه، وقد قيل إنه لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن العذر عنه إن قلنا إنه قديم مسلما، وسيأتي الخلاف في ذلك، أنه لم يبلغه النهي وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، ولهذا قال له بعده إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، وهذا مما يعني يستقبح قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغتفر للأعراب ما لا يغتفر لغيرهم لما علم من حالهم. وفي رواية ثابتة عن أنس وزعم رسولك أنك تزعم، وهذا أيضا مما لا يليق أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اغتفر له ذلك لعرابيته. ولهذا كان يعجبهم أن يأتي العرب فيسألون، وزاد في رواية وكانوا أجرى على ذلك منا، فالصحابة يقفون عندما نهوا عنه، وأما أولئك يعذرون بالجهل العرب، ولهذا تمنوا أن يكون عاقلا عارفا بما يسأل حتى يستفيدوا معه. وظهر عقل ضمام في أمور هنا في هذا الحديث، فمن ذلك تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته، أنه قال إني سائلك فمشدد، إذن كونه يمهد هذا يدل على عقله، ما دخل مباشرة وسأل بجفاء، هو صحيح أن سؤاله فيه شيء لكن مهد وخفف بهذه التوطئة التي فعلها، أنه قال إني سائلك، والإنسان إذا مهدت له فإن هذا يخفف عليه وقع الصدمة كما يقولون بين يدي مسألتي، لأنه ظن أنه لا يستطيع إلا بهذا يعني بهذا الأسلوب. وجاء في الرواية الأخرى عند مسلم من رفع السماء وبسط الأرض وفعل وفعل وفعل ثم أقسم عليه بي أن يصدقه عما يسأل عنه، وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر وتعظيما، ثم صرح بالتصديق قال لو صدقت، فكل ذلك دليل وإن كان فيه شيء يعني من عدم التعظيم الكامل، لكن لكنه في الجملة دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله، ولكن خالطه شيء من عادة يعني أمثاله من الأعراب. ولهذا قال عمر في رواية: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام، يعني أوجز وأحسن المسألة، اختصر الكلام وأحسن السؤال. قوله ابن عبد المطلب، هذا على النداء، ابن عبد المطلب مع حذف أداة النداء، ولهذا جاء في رواية من رواية البخاري في رواية الكشميهني، وهؤلاء من رواة الصحيح، يا ابن عبد المطلب، وهو هذا يعني سواء ذكر أو لم يذكر هذا هو المعنى، لأن أداة النداء قد تحذف، مثل قوله تعالى فيما ذكره عن العزيز يوسف عارض عن هذا، أي يا يوسف. وقوله فلا تجد علي، أي لا تغضب. وما وسبحان الله، وجد يجد هذه متحدة في الماضي والمضارع ومختلفة المصادر باختلاف المعاني، لها معاني كثيرة، فيقال وجد يجد موجدة في الغضب، وفي المطلوب يقال وجودا، وفي الضالة وجدانا، وفي الحب وجدا، هذا كله من معانيها، وفي المال بمعنى صار غني، في المال وجدا، وفي الغنى جدة، إن الشباب وإن الفراغ والشباب والجدة، جدة معنى الغنى. وولد أيضا العلماء مصدرا سابعا وهو وجادة، وهذه نوع من أنواع تحمل الحديث أن يجده مكتوبا، كما قال العراقي في ألفيته: ثم الوجادة وتلك مصدر ووجده مولدا ليظهر، تغاير المعنى، وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد إلى آخره، أو كما قال. طيب، إذن هذا الفعل يختلف اختلاف، لكن فلا تجد علي لما يوجد على فلان معناها غضب عليه، فلا تجد علي أي فلا تغضب علي. أنشدك، قيل أنشدك نشدتك بالله أي سألتك بالله، كأنه ذكره بالله فنشد أي تذكر، وقيل من النشيد هو رفع الصوت، والمعنى أسألك رافعا نشيدتي. وقوله الله هكذا بالمد في الماضي كلها بدخول همزة الاستفهام على لفظ الجلال، لأن لفظة الاستفهام إذا دخلت على أل يجوز فيها وجهان: المد والتسهيل، كما هو معروف عند القراء في القرآن، الله مثلا. طيب، فهذه همزة الاستفهام دخلت على أل فتمد من لغات المد. قوله اللهم نعم، الجواب حصل بنعم، وإنما قال اللهم تأكيدا لصدقه، استشهد بالله عز وجل، لأنه هو قال أنشدك بالله، فالعرب من عادتهم إذا قيل كذا مثلا أنشدك بالله أن تقول اللهم كذا، مثلا تقول اللهم نعم أو اللهم لا، كأنك تستشهد بالله عز وجل، وهذا تأكيد في السؤال لعظم المسؤول عنه. ووقع في الرواية عند مسلم قال صدقت، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض والجبال، قال الله، قال فمن جعل المنافع، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك، قال نعم. الله أكبر، هكذا أكد على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لعظم المسؤول عنه، يعني يقول له أسألك بهذا الرب العظيم الذي فعل هذه الأشياء، حقا الله أرسلك إلينا؟ قال نعم. وعند البخاري قال اللهم نعم، يعني أشهد الله أنني كذلك، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم كونه صبر عليه، لأنه يريد كأنه يريد أن يستيقن ليبني عليه ما بعده. قوله أمرك أن نصلي أو تصلي، هكذا نسختان، وجاء في رواية وهي تؤيد النون: إن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، أو زعم رسولك إن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. نعم، وطبعا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قلنا أن تصلي فكل ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على أمته إلا إذا قام دليل الخصوصية. وقول أن تأخذ هذه الصدقة، هذا فيه دليل على بعث الإمام السعاء الذين يجبون ويأخذون الصدقات، الذين يأخذون الصدقات، لأنه قول أن تأخذ هذه الصدقة معناه أن الإمام يأخذ الصدقات ويفرقها، والله عز وجل قد ذكر العاملين عليها في كتاب الله. وقوله آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به، هذا فيه قولان، قيل إنه إخبار وهذا هو اختيار البخاري ورجحه بعض العلماء، ومعنى إخبار أنه لم يؤمن في تلك اللحظة بل هو كان مؤمنا أصلا، فهو يقول له أنا مؤمن بما جئت به أصلا يعني وليس الآن، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليهم، كما جاء في مسلم فإن رسولك زعم كذا وزعم كذا وزعم كذا، يعني أن في صحيح مسلم السياق يختلف قليلا وهو من وجه آخر عن أنس أنه جاءه قال له رسولك قال لنا كذا، واضح؟ فيعني معناه أنه أصلا قد تقدم له علم بهذه الأمور لكنه جاء يستثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند ابن عباس عند الطبراني أتتنا كتبك وأتتنا رسلك، ولهذا استنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه أصلا هو سمع هذا من رسول الرسول من الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وآمن وصدق، لكنه أراد أن يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة فيكون فيه علو إسناد، فعلى هذا يكون فيه دليل على طلب علو الإسناد كما قال العراقي وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. طيب، وأيضا قيل هذا القول الأول أن آمنت هذا إخبار وليس إنشاء، وقيل إنه إنشاء، إنشاء بمعنى أنه آمن في ذلك تلك اللحظة لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام آمن، ورجحه أيضا بعض العلماء لقوله لأنه قال في زعم رسولك أنك تزعم، وهذا معناه أنه يشك في الأمر لأن الزعم يأتي القول مشك فيه، لكن هذا فيه نظر لأن الزعم قد يطلق على القول المحقق أيضا، ولهذا أكثر سيبويه في كتابه من قوله زعم الخليل في مقام الاحتجاج. وبوب عليه أبو داود باب المشرك يدخل المسجد، وهذا ليس صريحا في أنه يراه كافرا لأنه يحتمل أنه يقصد أن الصحابة تركوه يدخل قبل أن يسألوه ويستفصلوه هل هو مسلم أو لا، والله أعلم. ولهذا مما يؤيد أنه أصلا مؤمن ولم يؤمن في تلك اللحظة أنه لم يسأل عن التوحيد بل سأل عن الشرائع وعن الرسالة، واستدل به على صحة إيمان المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يسأل عن معجزة، لا يلزم أن يعلم معجزة له أو كذا إذا آمن وصدق بدلائل أخرى، وهذا هو الصحيح. أما حصر دلائل الإيمان في المعجزة فهذه طريقة الأشاعرة وفيها نظر. ولم يذكر الحج في هذه الرواية لكن في رواية صحيح مسلم ذكروا أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق، وكذلك جاء في رواية أبي هريرة الرواية المروية عن أبي هريرة وعن ابن عباس ذكر الحج، فبان أن هذا كان بعد فرض الحج لا قبله كما قال بعض العلماء. وقد اختلف متى قدم ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح كما يقول الحافظ أنه في السنة التاسعة كما جزم به ابن إسحاق وغيره، وابن إسحاق إمام كبير في المغازي. ومما يدل على هذا أمور، لأن بعضهم قال هو جاء في السنة الخامسة لكن الصواب السنة التاسعة، من هذا أدلة كثيرة تدل على هذا، منها أنه جاء بعد نزول آية المائدة كما سبق في بعض الروايات، وآية المائدة متأخرة النزول جدا لا تسأل عن أشياء، وأيضا أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام كان ابتداءه بعد الحديبية مثلا في أول السنة التاسعة، وقد ذكر أنه أرسل إليهم رسولا وكتابا في بعض الروايات، ومعظم هذا كان بعد فتح مكة. والدليل الثالث أنه ذكر في بعض الروايات أن قومه أوفدوه، وعام الوفود كان متأخرا بعد فتح مكة في السنة التاسعة، وكذلك من أدلة ذلك أنه هو من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهو الذين منهم حليمة السعدية، هؤلاء القوم الذين النبي صلى الله عليه وسلم ابنهم من الرضاع، وهؤلاء ما أسلموا إلا بعد وقعة حنين وكانت في السنة الثامنة. ومن الأدلة أيضا أنه في وقع في رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا، وابن عباس ظاهر هذا أن ابن عباس كان حاضرا، وابن عباس أيضا لم يهاجر إلى المدينة، لم يأتي المدينة إلا بعد الفتح، كل هذه القرائن تدل على أن ضماما أتى في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند مسلم: والذي بعثك بالحق لا أزيد على عليهم ولا على هذا يعني ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يفسرون المبهم الذي في حديث طلحة بن عبيد الله السابق في كتاب الإيمان أنه ضمام، لكن قد تقدم أن بعض العلماء مال إلى أنه ليس ضماما بل هو غيره، لأن هناك اختلافا بين سياقي القصتين. وجاء أيضا في بعض الروايات أن ضماما قال بعد قوله: وأنا ضمام بن ثعلبة، فأما هذه الهنات فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية، أو الهنا يعني الفواحش، يعني كأنه يقول أما ما تنهى عنه من الفواحش فأصلا حتى في الجاهلية كنا نتنزه عنها ولا نفعلها. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا غير ما تقدم العمل بخبر الواحد، لأنه رجع إلى قومه فعملوا بخبره. أيضا ابن عباس أثنى عليه غير مسألة عمر كما أثنى عمر، قال: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. وفي هذا الحديث غير ما تقدم فوائد، منها العمل بخبر الواحد لأنهم أخذوا بكلام رسوله، ولأن الرسول يرسل الرسل أحدا، ولأنه أخبر قومه فأجازوه كما تقدم. وفيه أيضا نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، لأنه قال: يا ابن عبد المطلب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يوم حنين أنا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر المؤكد المحقق لزيادة التأكيد. وفيه أيضا من لطائف إسناده رواية الأقران، لأن سعيد المقبوري وشريك بن أبي نمر تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان. وأما قول البخاري بعد ذلك: رواه موسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الشيخ البخاري، وحديثه موصول عند أبي عوانة وابن مندة. وإنما البخاري رحمه الله علقه لأنه لا يحتج بسليمان، وسليمان هو ابن المغيرة. سليمان ابن المغيرة هو قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، وموسى هو كما قلنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، وقد تقدم لنا وهذا من المشايخ المشهورين لأصحاب الكتب الستة يعني في الجملة، وإن كان ليس هو من التسعة الذين روى عنه بغير واسطة، مشهور باسمه وكنيته، وهو ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200. وأما علي بن عبد الحميد فهو المعني هكذا الكوفي، ثقة وكان ضريرا من العاشرة، توفي سنة 22 و200، روى له البخاري تعليقا والترمذي والنسائي، هذا هو علي بن عبد الحميد. وأما سليمان فهو سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري، قال ابن معين: ثقة ثقة، وهو من السابعة، أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا ولم يحتج به، توفي سنة 65 و100، رواه له الجماعة. سليمان بن المغيرة هذا من الرواة المعروفين عن ثابت البناني عن أنس، ومعروف أن ثابت البناني وهو من أفاضل السلف يحسن بطالب العلم مرور على ترجمته، كان عابدا وكان أنس يحبه جدا، حتى كان أحيانا إذا أرادوا أنس أن يحدثهم بحديث جاءوا له بثابت حتى يطلب ذلك من أنس شدة محبته له، وكان عابدا رغم فخامة ثيابه وما إلى ذلك. وقد قيل إنه لما دفن انكشف شيء من طوب الذي كان يسر قبره فرؤي يصلي في قبره، وهذا له شواهد من السنة. لكن عموما ثابت عابد يعني معروف، وكان يعني من السلف الفضلاء المعروفين من صغار التابعين. فسليمان هذا من المغيرة من الرواة المشهورين عن ثابت، لكن مسلم يعني يروي له، أما البخاري فإنه لا يحتج به، فلهذا جعلها معلقة هذه الرواية ولم يرويها موصولة، رغم أنها عنده، لأن موسى بن إسماعيل هذا شيخه والله أعلم، لكنه كأنه يريد أن يقوي رواية الشريك، لأن الشريك فيه كلام كما تقدم، فأراد أن يقول لك هذا الحديث ثابت من طرق أخرى فعلقه حتى يبين أن هذا إنما جاء به تقوية فقط وليس احتجاجا. وعلي بن عبد الحميد ليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. وقال وقوله بهذا أي بمعناه، وإلا فاللفظ مختلف كما تقدم بعض الروايات الأخرى. وقد جاء في نسخة من الصحيح عقب قولي رواه موسى علي أنه قال حدثنا موسى وهكذا، وساق الحديث بتمامه، لكن أكثر النسخ ليس في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى وبيلي رحمه الله قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورعى عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو قال أراد أن يكتب، فقيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضي في يدي، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. إذن هذا باب آخر أيضا من الصحيح عقده البخاري رحمه الله ليتكلم فيه عن وجهين من أوجه التحمل للحديث. الوجه الأول والمناولة، والمناولة معتبرة عند الجمهور، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سمعي من فلان أو هذا تصنيفي فرويه عني، يعني يناوله ويجيزه به، يقول له إرويه عني. أما إذا لم يقل له إرويه عني ففيها خلاف كثير من علماء يبطلها. قال العراقي في ألفيته وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطل. وإذا سوغ الجمهور الرواية بها، وهذا هو الذي يعني استقر عليه العمل، لا إشكال في هذا، المناولة صحيحة. والثاني قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، إلى البلدان أي إلى أهالي البلدان المختلفة، وإلى البلدان هذا ليس له مفهوم، وإلا سواء البلدان ولا القرى ولا غير ذلك. والمكاتبة أيضا نوع من أنواع التحمل، هو أن يكتب بالحديث إلى شخص آخر مثلا في بلد آخر فيكتب إليه حدثنا، فيقول آخر كتب إليه فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهي طريق معتبرة. الآن لاحظ أننا ذكرنا السماع من لفظ الشيخ هذا هو الأعلى، ثم بعد ذلك السماع القراءة على الشيخ، ثم المناولة والمكاتب، هذه أربع طرق، وبقيت أربعة لم يتعرض لها البخاري، وهي الإجازة والإعلام والوجادة والوصية بالكتاب، وهي أصلا ثمان طرق معروفة عند المحدثين. وهي أن يكتب طيب المكاتبة هي أن يكتب الشيخ الحديث بخطه أو يأذن لمن يثق به بكتبه، قد يكتب بنفسه وقد يأمر شخصا أن يكتب من الثقات ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في رواية عنه. وقد سوى المصنف بين المكاتبة وبين المناولة، وبعض العلماء رجحوا المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، يعني الإذن مسموع قل له إرويه عني، أما هناك فقد يكون الإذن من قرائن الأحوال. وطيب إذا أردت أن تروي بالمناولة أو بالمكاتبة فماذا تقول؟ لو تذكرون حديث أبي اليمان عن شعيب الذي مر بنا كثيرا، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، كنا نكرر هذه العبارة، الآن فهمتم معنى المناولة، بمعنى أنه حديث مكتوب يناوله إياه ويجيزه له، يجيز له أن يرويه عنه. وجوز جماعة من الأئمة القدماء إطلاق الإخبار فيهما، يعني أن تقول أخبرنا من غير بيان، لكن الأولى ما عليه المحققون من أن تبين ذلك، تقول كتب إلي أو ناولني أو حدث مثلا أخبرنا مناولة، تبين الواقع. وقوله نسخ عثمان مصاحف هذا طرف من حديث يأتي الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء الله. ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضحة، لأن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها وأمر بحرق ما سواها، فسيعتمدون على كتب مكتوبة مرسلة، فإذا جاز هذا في القرآن فلأن يجوز في الحديث من باب أولى. وهذا بالنسبة إلى يعني نعم، أما أصل القرآن هو متواتر عندهم، لكن ثبوت هذا المكتوب إلى عثمان، ولهذا سمي المصحف العثماني لأنه جمعهم على حرف واحد وأمرهم بترك ما سواه كما هو معروف. وأما قوله وراء عبد الله بن عمر، الحافظ بعد بحث رجح أن لم يجدوا عن عبد الله بن عمر صريحا، وقد كان يظن أنه العمري متأخر، لكن بقرينة ببعض القرائن مال إلى أن وجد هو من طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي وهو راوي معروف أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه إلى آخره. فهذا أصل في عرض المناولة، لكن عبد الله هذا يحتمل أنه ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، وهذا هو الحبلي مشهور بالرواية عن ابن عمرو بن العاص أكثر بكثير من ابن عمر، لكن كل نسخ البخاري التي وقف عليه عمر هكذا وليس فيها عمر، ليس فيها واو مثلا أو ضبط يعني. ويحيى بن سعيد هو قاضي المدينة المعروف، قاضي المدني القاضي عفوا. ومالك هو إمام دار الهجرة أيضا، قال لي يحيى بن سعيد لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أروي عنك، فكتبتها ثم بعثتها إليه، وهذا واضح في الدلالة. وجاء عن مالك أيضا أنه قال قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا عني، كله عنده من وجوه التحمل. وبعض أهل الحجاز الذين ذكرهم هنا أنهم احتجوا، وهو الحميدي احتج في المناولة في صحتها. ثم ذكر قصة مشهورة في السيرة لها طرق، ولهذا الحافظ قال هي صحيحة، وهي قصة سرية عبد الله بن جحش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتابا فقال له لا تفتح هذا الكتاب حتى تصل إلى مكان كذا وكذا، قالوا هذه مناولة باعتباره أعطاه كتابا مكتوبا، طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب بنفسه، وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وإنما المقصود أنه يأمر بالكتابة. طيب أعطاه كتابا مكتوبا وقال له إذا وصلت إلى مكان كذا وكذا فافتحه، ففتحه وعمل بما فيه، فهذا نوع من المناولة وهو احتجاج واضح وقوي. وهذا الحديث له طرق، منها ما أخرجه الطبراني من حديث جندب بإسناد حسن، ومنها مراسيل أخرى تقويه أيضا عند ابن إسحاق وغيره. وأمير السرية وعبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب كما تقدم، وهذا كان قبل وقعة بدر في السنة الثانية، والسرية هي القطعة من الجيش، وكانوا 12 رجلا من المهاجرين، وقصتها معروفة في السيرة. إذا حتى تبلغ مكان كذا وكذا جاء في بعض الروايات إذا سرت يومين فافتح الكتاب، وقوله إلى آخر القصة المعروفة. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، إنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتب. وطبعا يشترط في المكاتبة أن تكون مأمونة من التغيير، بأن يكون مثلا حاملها مأمونا أو أن يكون الكتاب مختوما حتى يؤمن من أن يحصل فيه تغيير في كتابته. وأما الإسناد فقول إسماعيل ابن عبد الله هو ابن أبي أويس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، ابن أخت الإمام مالك، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، رواه الجماعة إلا النسائي. وإبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني ابن حفيد بن عوف، ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، من الثامنة، توفي سنة 85 و100، رواه الجماعة. وصالح هو صالح بن كيسان المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه من الرابعة، وقيل إنه هو يروي عن الزهري، وقيل إنه أكبر من الزهري. عن ابن شهاب، ابن شهاب معروف الزهري قد مر بنا مرارا وتكرارا، متفق على جلالته وإتقانه، توفى سنة 25 وقيل قبل ذلك، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أيضا مر بنا مرارا وتكرارا، الضرير أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو حفيد أخي عبد الله بن مسعود، جده عتبة بن مسعود صحابي أخو عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو ثقة ثقة ثبت فقيه من الثالثة، توفي سنة الفقهاء مع فقهاء المدينة من أمثاله سنة 94 وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. وعبد الله بن عباس هو حبر الأمة وبحرها، توفي سنة 68 بالطائف، معروف أحد المكثرين السبعة. وأما الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن مقاتل، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب، هذا شك من الراوي، ونسبة الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم مجازية، معناها كتب الكاتب بأمره. وقوله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يراسل الملوك قالوا له، عندهم عرف الملوك، لا يقرؤون الكتاب إلا إذا ختم، والخاتم الختم قديما ليس مثل الختم الذي عندنا الذي هو مثلا ورقة تكون مفتوحة ثم في آخرها يختم، لا، وإنما المقصود أنها تلف الرسالة ويختم عليها بحيث تكون مغلقة، معروف أنها مغلقة هكذا لا تفك إلا أن يفك ختمها. فقالوا له هم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، يعني نوع من التوثيق، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واتخذ خاتما لأجل أن يختم به الكتب. قال بعض العلماء أو بعض أهل العلم المعاصرين هذا في مراعاة البروتوكولات الدولية إذا كانت لا تخالف الشريعة، هذا ليس فيه مخالفة للشريعة بل هو فيه مزيد توثق، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا أنا سأفعل هكذا والذي يعجبه يعجبه إلا فإلى النار، لا، أخذ بهذا ورعاه، فهذا لا بأس به. ولعل البخاري رحمه الله أورده للاحتجاج للمكاتبة، لأنه كتب كتبا إلى الملوك وأقام الحجة عليهم كما سبق أنه راسل هرقل بكتاب. وقيل أيضا من فوائد إراده في هذا الباب أن ينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، وكذلك إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا حتى لو لم يختم لكن أرسل مع عدل لا يغيره مأمون عليه. وقوله في آخر الحديث فقلت لقتادة، القائل هو شعبة، من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس، ولعله أراد أن يتثبت أن قتادة سمعه من أنس، لأن قتادة معروف بالتدليس وكان شعبة دائما يسأله عن السماء وكان ربما غضب من ذلك. والبخاري رحمه الله كما قلنا لم يذكر الإجازة المجردة عن المناول ولا الوجادة والوصية والإعلام بالكتاب، فلعله قد يكون لا يرى الاحتجاج بها، مع أن بعض العلماء ذكر أن ما يقول فيه البخاري قال لي فهو إجازة، لكن هذا ليس بصحيح لأنه خارج الصحيح في مواضع كثيرة، قال حدثنا بل هو سمعه لكنه أراد أن يفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، الله أعلم. ثم قالوا به إليه رحمه الله قال طبعا تمزيق قوله فحسبت أن ابن المسيب دعا عليهم، هذا معناه أن هذا الحديث في قسمان. نعم ما زال سأتي الله. قسم موصول وقوله بعث بكتابه رجلا، معلش نرجع إلى الحديث الذي هناك بعض الفوائد تركناها، بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي كما جاء في البخاري في موضع آخر، وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، وعظيم البحرين هو المنذر ابن ساوي هكذا بالإمالة كما ذكر الحافظ. وقوله فحسبت أن ابن المسيب، هذا قائله هو الزهري، فعنده أصل الحديث موصول، وأما قصة الدعاء فهي من مرسل سعيد بن المسيب لكنه ذكر تبعا لاستقلاله. ووجه دلالته عن المكاتبة ظاهر أنه كاتب، ويمكن أيضا يستدل به على المناولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمع ما فيه ولا قرأ. ومحمد بن مقاتل هو الكسائي المروزي نزيل بغداد ثم مكة، ثقة من العاشرة، وأخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، لأن المراوزة إذا قالوا عبد الله يقصدون به ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. قد تكلمنا عن هذه الترجمة لابن المبارك رحمه الله من قبل. من الثامنة توفي سنة 81 و100 وعمره 63 سنة رواه الجماعة. أخبرنا شعبة معروف الثقة الحافظ المتقن العابد أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة رحمه الله الواسطي البصري، شعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتكي. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري معروف ثقة ثبت، يقال ولد أكمه يعني ولد لا يرى، من رؤوس الرابعة، توفي سنة 110 روى له الجماعة وأنس معروف تقدم قليلا. طيب وبه إليه رحمه الله قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه. هذا أيضا من آداب طلب العلم يتعلق بمجلس العلم، فهذا واضح مناسبته لكتاب العلم من جهتي أن المراد بالمجلس والحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سيأتي. ومولى عقيل إسماعيل هو كما تقدم قديما صدوق أخطأ في حديث من حفظه من العاشرة في سنة 26 و200 روى له الجماعة إلا النسائي. ثم يروي هنا عن خاله مالك، مالك هو إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من السابعة متوفى سنة 79 و100. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا ابن أخي أنس بن مالك، أبو طلحة هو الصحابي المعروف زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، فهذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة من الرابعة بن أخي أنس، توفي سنة 32 و100 وقيل بعدها روى له الجماعة 132، وهذا معروف من الرواة عن أنس وابن أخيه ابن أخيه، لكن عبد الله بن طلحة ابن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه، كما هو معروف أن أنس بن مالك ابن النضر أبوه مالك بن النضر، هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه مات كافرا ولم يسلم، فتزوج أبو طلحة أم سليم التي هي أم أنس بعده، فأتى منه أتى منها بأولاد، منها هذا عبد الله بن أبي طلحة وهذا إسحاق ابن أبي طلحة. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أبو مرة هذا اسمه يزيد لكنه مشهور بكنيته مولى عقيل، وقيل مولى أم هانئ، وإنما نسب إلى عقيل لشدة منازمته، طبعا عقيل وأم هانئ أخوان وهما أخوا علي بن أبي طالب، لأن أبا طالب عنده أربعة أولاد من الذكور، أولا طالب الذي كني به، ثم جعفر، ثم عفوا ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي، قالوا وكل واحد أكبر من الآخر بعشر سنوات، وهم في الفضل عكس ترتيبهم في السن، فأفضلهم أصغرهم هو علي بن أبي طالب، ثم جعفر، ثم عقيل لأنه أسلم، ثم طالب لأنه مات كافرا طبعا لا فضل له، وقيل إن طالبا ذهبت به الجن يوم بدر فلم يدر أين ذهب ولم يعثر عليه بعد ذلك، وأختهم أم هانئ بنت أبي طالب، وهذا يدل على أن هانئ هذا اسم قديم في الجاهلية موجود ليس من الأسماء المعاصرة حتى قبل الإسلام موجود. طيب قال مدني شهد نعم وهو ثقة من الثالثة، هذا رأى له الجماعة. أخبروا عن أبي واقد الليثي، هذا صحابي اختلف في اسمه، قيل الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف وقيل عوف بن الحارث اختلف اسمه لأنه مشهور بكنيته. توفي سنة 65 وهو ابن 85 سنة على الصحيح رواه الجماعة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، لكنه تكرر في مواضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه نعم ثلاثة، قوله ثلاثة نفر، وهذا الحديث رجال إسناده مدنيون كلهم، وهو في الموطأ، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة، ولا عن أبي مرة إلا إسحاق، وأبو مرة وإسحاق كلاهما تابعي، ففي رواية تابع عن تابع من لطائفه، ولو شاهد من حديث أنس خرجه البزار والحاكم. إذن فيه تفردان، تفرد أبي مرة عن أبي واقد وإسحاق عن أبي مرة، لكن له شاهد. قوله ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من الثلاثة إلى العشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع. قوله فأقبل اثنان، هو أصلا قال أقبل ثلاثة ثم قال أقبل اثنان، كيف أقبل ثم أقبل؟ كأنهما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، كما جاء في حديث أنس الذي هو أخرجه البزار والحاكم، سنستفيد منه في هذه القصة. وهذا من عادة الشراح أنهم يفسرون الحديث بالحديث. قال العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائدي، ففي حديث أنس نفس هذه القصة، فإذا ثلاثة نفر يمرون فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا، إذن كانوا مارين فاستمر الثالث ذاهبا واثنان أقبلا فوقف. وفي أكثر رواة الموطأ وعند الترمذي كذلك والنسائي أنه قال فلما وقفا سلما، وليس في البخاري ولا في مسلم ذكر السلام، لكن في أكثر رواية الموطأ وكذلك عند الترمذي والنسائي ذكر السلام، واستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام وأن القائم يسلم على القاعد، ولم يذكر رد السلام حتى في هذه الروايات، لعله اكتفاء بما علم أنه رده واجب يعني، وإذا حييتم بتحية فأيوا بأحسن منها ورده. وأيضا ليس فيه أنه ما صلى تحية المسجد، وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم وجوب تحية المسجد، لكنه ليس صريحا، فيحتمل أن هذا كان قبل أن تشرع وأنه ما كان على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو على مذهب من يرى أنه في وقت الكراهة لا يصليها، أن هذا كان يحتمل أنه كان في وقت كراهة يعني بعد العصر مثلا أو بعد الصبح، على رأي من يرى ذلك. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على مجلسه أو عنده، فرأى فرجة، أما أحدهم فرأى فرجة، الفرجة هي الخلل بين الشيئين، والحلقة بإسكان اللام، كثير من الناس يخطئ يعني ليس يخطئ لكنها لغة يعني ليست مشهورة، وهي أنه يقول حلقة، هذا حكي لكنه نادر، الفصيح المعروف هو الحلقة بإسكان اللام هكذا، والحلقة كل شيء مستدير خالي الوسط سمى حلقة، والجمع حلق بفتحتين، حلق جمع حلقة، وبعضهم يقول حلق ولا أدري يعني هل هو صحيح ولا. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، التحليق التحليق في الهواء، التحليق معناها جعل الناس حلقات، وأما في الجمع يجوز التحريك، نعم تقول حلقات. لماذا؟ لأن الحلقة فيها ميزة، وهي أن كل يسهل الرؤية فيها والناس يتفسحون ولا يعني يحجب أحد أحدا، وفيه أيضا أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، لكنه ينبغي له أن يتفسح كما قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا التفسح هو سبب أن يفسح الله عز وجل، تفسح يفسح الله لكم. طيب قال وأما الآخر، نلاحظ أنه قال وأما الآخر وأما الآخر، فهذا يدل على أن الآخر لا يلزم أن يستعمل في الأخير، يمكن أن يستعمل في غير الأول. فأوى إلى الله فآواه الله، هكذا الأولى بالقصر والثانية ممدودة، إذ أوى الفتى الكهف وآويناهما إلى ربوة، وحكي فيها غير هذه اللغة. ومعنى أوى إلى الله أي لجأ إليه، فآواه الله أي إن الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا لما أوى إلى الله، الله عز وجل وفقه وسهل له مراده بأن يسر له الخير ووفقه وما إلى ذلك من المعاني، فآواه الله واضح معناها، لا تؤول ولا تكيف ولا. وكذلك قوله فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا يثبت على ما يليق بالله عز وجل، فالله عز وجل يوصف بالحياء، فالله عز وجل حي كريم على ما يليق به، ليس كمثل شيء في كل صفاته. وكذلك أعرض أعرض الله عنه، خلافا للشارح الذي أول هذه الصفات على طريقته في التأويل، وهذا خطأ، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفيه فضل سد خلل الحلقة كما في سد خلل صفوف الصلاة، وفي جواز التخطي لسد خلل ما لم يؤذي. قال العلماء إذا كان هناك خلل فهم مقصرون بتركه، فمن ذهب إليه، لكن هذا ليس صريحا في التخطي، لأنه ليس فيها أن الحلقة كانت صفوفا مثلا أو كذا، الله أعلم. فإن خشي الأذى فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس كما فعل الثاني، وهذا هو الشاهد للباب، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. وقد جاء هذا في حديث في السنن أن الإنسان يجلس حيث انتهى به المجلس، وإذا رأيت حلقة فلك أيضا أن تتقدم وتدخل فيها. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، لأنه أثنى عليه قال فآوى إلى الله فآواه الله. وقوله فاستحيا، من ماذا استحيا؟ هذا الثالث، من ماذا استحيا؟ قيل إنه استحيا من المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، وقيل إنه استحيا من الذهاب كما جاء في ما روي عن أنس أنه لفظه ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل الثالث. وقوله فعرض الله عنه، قال الشارح هذا محمول على من ذهب معرضا لا لعذره. الإنسان هل يجب عليه أن يحضر مجلس العلم إذا كان معذورا؟ لا، لكن لعله ذهب معرضا ومستغنيا عن الخير وزاهدا فيه، هذا إذا كان مسلما، ويحتمل أنه كان منافقا أيضا واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره. وقوله فعارض الله عنه يحتمل أنه إخبار أو دعاء، وقع في الحديث الآخر الذي عند الحاكم فاستغنى الله عنه، وهذا يرجح كونه خبرا. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن هذا ليس من الغيبة، لأن مما يستثنى من ذكر بما يكره أن يكون تحذيرا، وهذا تحذير من مثل فعله. وفي الحديث أيضا فضل ملازمة حلق العلم والذكر أو حلق العلم على ما ذكر، وجلوس العالم والمذكر في المسجد أيضا، ما يقال له هذا مكان للصلاة لا تشغلنا، لا، مجلس المسجد هو مكان العلم ومكان الذكر، التذاكر والعلم والتعاون على الذكر، ولا يلزم من هذا أنهم كانوا يذكرون مثلا بصوت واحد أو كذا، يتعاونون يثنون على الله عز وجل، يتناقشون في أمور الدين، يتذاكرون فيها. وفي الثناء على المستحي، وفي الجلوس حيث ينتهي بالمجلس كما بوب عليه، ولم يقف الحافظ على تسمية واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورين المبهمين. ثم نختم بالباب الأخير، وبه إليه رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بسوى اسمه، قال ليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا. وفي بعض النسخ نعم، فقلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، هذا حديث لفظ حديث معلق، والحديث الذي في الباب بمعناه وليس بلفظه، لكنه موصول عنده بلفظه في موضع آخر في كتاب الحج، أتدرون أي يوم من هذا وكذا، وفي آخره ساق هذا اللفظ بعينه. وقوله رب مبلغ، رب للتقليل قد ترد للتكثير، ومبلغ بفتح اللام يعني من يبلغه الحديث، والمراد رب مبلغ عني أوعى للحديث أي أفهم له مما أقول لما أقول من الذي سمعه مني مباشرة، وهذا وإن كان قليلا لكنه قد يحدث، وقد يبلغ الحديث لإنسان يستنبط منه فوائد أكثر من الذي سمعه مباشرة. ولهذا جاء في لفظ آخر خارج الصحيح صريحا فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد، هذا هو. وقوله حدثنا مسدد، مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسد البصري، ثقة حافظ يقال هو أول من صنف المسند بالبصرة، وقيل إن مسددا لقب واسمه عبد الملك، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200. وروى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. حدثنا بشر، بشر هو ابن المفضل الرقاشي البصري، ثقة ثبت عابد، ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، توفي سنة 86 و100. حدثنا ابن عون، ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان، ابن أرطبان بالنون هكذا البصري، وأرطبان هذا كان نصرانيا فسبي وأسلم جده، وهو ابن عون هذا ممن يحسن بطالب العلم أن يمر على ترجمته، فقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا لا كاد يتصورها عقل، حتى قال عنه ابن المبارك هذا ممن أحببت، وهو ابن المبارك يعني الذي سبق، قال ابن عون ممن وددت لو أني لزمته حتى يموت أو أموت. وقال بعضهم وهو قد لقي الحسن وابن سيرين، قال حدثني من لم تر عيناي مثله عبد الله ابن عون، وقال بعض السلف أنساني وأنسان ورع ابن عون، ورع ابن عون ورع ابن سيرين. تخيل ابن سيرين الذي يضرب فيه المثل في هو شيخه كما هو شيخه في هذا الحديث، قالوا أنسانا ورعبنا، ويعني أثنوا عليه ثناء عطرا جدا، وترجمته حافلة جدا جدا، فينبغي بطالب علم أن يتعرف على هؤلاء السلف الذين ينتسبوا إلى اتباعهم. وهو قرين أيوب، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، فما بالك برجل قرين بأيوب السختياني، وما أدراك ما أيوب السختياني، وهو من الطبقة السادسة، توفي سنة 150 على الصحيح، رواه الجماعة. نعم. عن ابن سيرين، ابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري أبو بكر، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، وهؤلاء مروا معنا ولهذا نختصر ترجمهم، توفي سنة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 110، رواه الجماعة. هو الأنصاري مولى الأنصار، لأنه مولى أنس بن مالك، أبوه مولى لأنس بن مالك. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، هو ابن الصحابي أبي بكرة الثقفي البصري، ثقة من الثانية، توفي سنة 96. الثقفي البصري ثقة من الثانية، توفي سنة 96، رواه الجماعة. وأبو بكر أبوه ونفيع ابن الحارث، وقيل اسمه مسروح، وقيل نفيع ابن مسروح، وقيل هو حبشي، وإنما وكان عبدا للحارث بن كلدة. الحارث بن كلدة هو طبيب العرب، وكانت أمه سمية أمة له، فيقال إنه كان عبدا له فاستلحقه، وقيل إنه كان يعبى يقول أنا لست ابن الحارث بن كلدة، وهو أخو زياد بن أبيه لأمه، لأن سمية هذه أمهما. صحابي مشهور بكنيته، طبعا كنيته هذه هي لقب في الحقيقة، إنما لقب أبا بكر لأنه لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى ببكرة وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال لما قالوا رد علينا عبدنا هذا، قال هو طريق الله ورسوله، وأبى أن يرده عليهم. نزل البصرة ومات بها سنة 51، رواه الجماعة. وهو من أفضل الصحابة الذين نزلوا البصرة، قال التابعون الذين كانوا في البصرة ما نزل البصرة مثل أبي بكر وعمران ابن حسين، كان فاضلا جدا وعابدا، ويحسن بطالب علم أن يمر على ترجمته أيضا. أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية توضح هذا أنه قال عند النسائي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، هذا شك من الراوي، والزمام والخطام معناهما متقارب، وهو الخيط أو واحد، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة في أنف البعير، أنف البعير تجعل فيه حلقة دائرية حلقة وثم تربط بخيط، هذا الخيط الذي تربط به يسمى الزمام أو الخطام، وهذه التي في أنفه تسمى البرة. وهذا الممسك قيل بلال وقيل هو عمرو بن خارجة، والأولى أنه أبو بكر، الصواب قال الحافظ أنه أبو بكر، فقد ثبت هذا في رواية أخرى أنه قال وأمسكت إما قال بخطامي أو زمامي، وهذا يدل على أن الشك ممن دون أبي بكر. وفائدة إمساك الخطام حتى لا يضطرب البعير على راكبه. وقوله أي يوم من هذا أي كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكذلك وقع في بعض الروايات أنه سألهم أي بلد هذا، ك كما جاء في رواية أيوب عند المصنف في موضع آخر وغيره. لماذا سألهم عن هذه الثلاثة وسكت بعد كل سؤال منها؟ هذا لاستحضار فهمهم ليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولهذا قال بعده: فإن دماءكم وآخر مبالغة في تحريم هذه الأشياء. طيب لماذا يقول كحرمة يوم؟ جاء في حديث أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فكيف الجواب عن هذا الحديث أنه قال كحرمة مع أن المشبه به أعظم من المشبه في وجه الشبه؟ الجواب أن هذا كان متقررا عظمته عندهم في الجاهلية، حرمة الحرم والأشهر الحرم. أما حرمة النفوس والأموال والأعراض فلم تكن بتلك عندهم في الجاهلية، ولهذا كانوا يستبيحونها ويغيروا بعضهم على بعض. فلما جاءت الشريعة أراد أن يشبهها بما استقر عندهم شدة تحريمه، وهي حرمة اليوم هذا وحرمة الشهر وحرمة البلد، فيقول لهم هذا مثل هذا حتى يتقرر عندهم. فهذا بالنسبة لما اعتادوه قبل تقرير الشرع، وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث أن حرمة المسلم أشد من الكعبة، وقيل إنه موقوف، هذا عند الترمذي. وفي بعض الروايات أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدبهم، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا اليوم، فليس مراده أن يسأل حقيقة عن هذا اليوم وأن يفيدوه شيئا لا يعرفه، وإنما يريد أن يستحضر. ولهذا قالوا ربما يسميه باسم آخر أو كذا، فتأدبوا وقال الله ورسوله أعلم. وهذا فيه تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع، ويستفاد منه أيضا أنه قد تكون هناك حقائق شرعية تخالف الحقائق اللغوية التي كانت من قبل. وقوله فإن دماءكم إلى آخره، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم حرام عليكم إلى آخره. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو أهله. وقوله ليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر في المجلس يبلغ الغائب عنه، إما في هذا بالذات أو عموما يعني في جميع الأحكام الشرعية. وقوله جاء في حديث ابن عباس أنهم قالوا يوم حرام، وأبو بكر قال سكتنا، فربما يكون بعضهم أجاب بهذا وبعضهم سكت، أو قال الله ورسوله أعلم، وبعض أو أنه روى بالمعنى، لأنهم في بعض الروايات قالوا بلى، فقولهم بلى بمعنى يوم حرام. طيب وفي بعض الأحاديث أن هذا كان يوم النحر بين الجمرات خطب هذا. ختاما من فوائد هذا الحديث الحث على تبليغ العلم، يبلغ الشاهد، لأن هذه اللام لام أمر، أمر بتبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأنه لا يشترط في الراوي إذا روى الحديث بلفظه أن يكون فاهما لمعناه، لكن لا يروي بالمعنى إلا وقد فهم المعنى، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون فهمه أفهم ممن تقدمه لكن قليلا، لأنه قال ربا. واستنبط من هذا التقليل أن الراوي أرجح، تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، لأنه قوله ربا معناه أن الغالب الراوي أروى أعلم بما روى. وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتاج إلى ذلك. وأما ما ورد في النهي عن ذلك جاء في بعض الأحاديث لا تتخذ الدواب كراسي، فهذا إذا كان لغير مثلا حاجة ولغيره. وفيه أيضا الخطبة على موضع عالي ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم عليه، لأنه قاعد على الدابة ليراه الناس وكذا. إذن وفي فائدة الباب أن المبلغ قد يكون أوعى من سمع كما تقدم، وأنه قد يستنبط معنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.